إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد انتهينا من بيان أو من تفسير الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وقد بينت اختلاف المفسرين رحمهم الله تعالى في هذه الآية، وبينت أن الصواب في تفسيرها أنها ليست في حق نبي الله آدم وزوجته حواء. تلاقيت شغل ولا لسه ما تلاقيتش؟ رجعوك الشغل؟ ها، الحمد لله. شفت ازاي انا حامل همك؟ قطعت الدرس واطمن عليك. احسن، اذا اردت ان تدوم عليك النعم فاكثر شكر الله. ايوه، الحمد لله يا ابني، الحمد لله حبيبي. فالمقصود ان الايه كما سبق أن بينت ليست في نبي الله آدم ولا زوجته حواء، وأن من حملها على نبي الله آدم وحواء فقد خالف ظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن أنه بين أن هذين اللذين ذكرهما الله قد أشركا بالله، فلذلك قال: فتعالى الله عما يشركون. لما نسب نعمة الولد لغير الله، لما نسب نعمة الولد لغير الله، فإن الذرية من الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن هذه الآية تبين أن بعض بني آدم ممن أشرك بالله لما أنعم الله عليهما ورزقهما الله ذرية نسبا تلك النعمة لغير الله فوقع في الكفر والشرك. أما من حملها على نبي الله آدم وحواء فقد بينت في الدرس السابق أن هذا لا يجوز، وأن ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية قصد بها آدم وحواء لم يصح سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. بعد ذلك أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما يتعلق بالآية من الآثار عن بعض السلف، فقال رحمه الله تعالى: نعم، قال رحمه الله تعالى: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيت صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. وذكر عندي وذكر، لا، ابن أبي حاتم لم يذكر هذا عن الحسن وسعيد، فلذلك ذكر. شيخنا فصل ما بين الكلام وقال: أشفق ألا يكون إنسانا وذكر من الذي ذكر؟ أظن هنا كلام مجاهد. لا، ليس هذا من رواية مجاهد عن الحسن ولا عن سعيد بن جبير، لم يروه مجاهد لا عن الحسن ولا عن سعيد بن جبير. فالصواب أن يقال وذكر. نعم، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهم. نعم. المؤلف رحمه الله بعد أن أورد أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، وسبق بيان ما يتعلق بتفسير ابن عباس وأنه لا يصح إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما، أورد بعض الآثار عن السلف في تفسير قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، أي فلما رزقهما الله ذرية صالحة الخلق مكتملة الخلق لا عيب فيها، لأن الغلام أو الجارية قد يولد عياذا بالله مشوها، فالله عز وجل يذكر هنا منتين، الأولى بالذرية أن الله رزقك ذرية، الثانية أن الله جعلها صالحة في الخلق. لذلك صح عن أمنا عائشة أنها كان إذا ولد ولد وبشرت بأن فلانا ولد له تسأل أولد صالحا، فإن قالوا نعم حمدت الله تعالى، فكانت أول ما تسأل تسأل أولد صالحا، أي أنه ولد مكتمل الخلق أم أنه مشوه. إذن فنعمة الله من هذين الوجهين. فمعنى قوله فلما آتاهما صالحا أي صالح الخلق مكتمل الخلق كما جاء في التفسير عن السلف. فذكر هنا قال بسند صحيح عن قتادة قال جعلا له شركاء فيما آتاهما، ذكر اللفظ الذي سمعتموه، واللفظ بالنص هناك عند ابن أبي حاتم كما أقرأ قال قتادة في تأويل قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما، قال قتادة فكان شركا في طاعته ولم يكن شركا في عبادته، كان شركا في طاعته أي في طاعة إبليس وليس شركا في عبادته، أي أنهما لم يشركا بالله، ويعني الشرك الأكبر. ومعنى هذا التأويل جعلا له شركاء أي أطاع الشيطان في التسمية، فسمياه باسم معبد لغير الله كعبد الحارث، ولكن ليس معنى هذا أنهما أشركا شركا أكبر، وقد سبق الكلام في هذا، وقلت إن الصحيح الذي يدل عليه ظاهر القرآن كما ذكر ابن كثير وابن القيم والألباني وغيرهم أن الصواب أن الآية في الشرك الأكبر وأنها في غير آدم وحواء، وقد صح بالسند الصحيح عن الحسن البصري أنه لم يرد بها آدم وحواء، وإنما أريد بها من جاء من بعدهما من الكفار من اليهود والنصارى. وإن كان كما قلت في الدرس السابق وإن كان أكثر المفسرين على القول الأول وأن المراد بالآية آدم وحواء، لكن أنهما وقعا في شرك الطاعة أطاع الشيطان في التسمية فسميا ولدهما عبد الحارث، وإن لم يقع منهم الشرك الأكبر، وقد سبق تفصيل هذا ولله الحمد. نعم. ثم ذكر أما قوله بسند صحيح عن قتادة فهو كما قال، فقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثم ذكر ونسب لابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد: لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، أشفق أن يكون مسخا، أن يولد ممسوخا، وهذا على السبب الذي روي عن ابن عباس ولم يصح إسناده. وقد نبهت وقلت هذا أمر مهم وأطلت الكلام فيه في الدرس الماضي فلا نعيد. إذن أشفقاء لا يكون إنسانا أي ممسوخ الخلق، وهذا إسناد صحيح رواه ابن أبي حاتم كما قال الشيخ محمد رحمه الله. ثم قال: وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. أما الحسن فهو البصري، فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن: فلما آتاهما صالحا قال أي غلاما، يرويه هكذا عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الحسن، وهنا كأنه منقطع بين معمر والحسن. قال: وسعيد، يعني سعيد بن جبير، ذكر نحوا من قصة ابن عباس التي لم تصح، ولكن يرويه الطبري بسند ضعيف. قال: وغيرهما، ذكر الإمام الطبري عن جماعة من السلف في تأويل قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وحاصل ذلك أن من الشرك الأكبر بالشرط الذي سبق ذكره في الدرس السابق أن الناس إذا رزقوا بالذرية أن ينسبوا تلك النعمة لغير الله، فمتى كانت هذه النسبة على إنكار نعمة الله فهذا من الكفر الأكبر، ومتى كانت هذه النسبة على نسبة أسباب مع إهمال تذكر نعمة الله وأنه يؤمن بنعمة الله فهذا من الشرك الأصغر. وسبق تفصيل متى تكون نسبة النعمة لغير الله، متى تكون من الشرك الأكبر ومتى تكون من الشرك الأصغر. وأنا أنبه أن من أهم الدروس التي مرت بنا في هذا الكتاب هو الدرس السابق، فأنا أنصح الذين يملكون هذه الأشرطة كذا التي تسجل لله ولا تباع ولا تشترى، تمام، أن يرجعوا إلى الدرس السابق ليستفيدوا منه. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا القبيل، ومن هذا القبيل من نسبة النعم لغير الله سواء على وجه الشرك الأصغر أو على وجه الشرك الأكبر، من هذا القبيل ما نراه إذا تأخرت ولادة المرأة. انتبه، إذا تأخرت ولادة المرأة أن يقوموا بأسباب لكي يتحصلوا الولد، فتارة يقولون المرأة تمر على شيء معين فإذا مرت عليه انحل عنها الأمر وحملت، ومرة يقولون يذبح لها وتزفر بدم، ومرة يقولون أنها تأتي المقابر، ومرة يقولون نصنع لها طاسة الخضة، مش كده؟ نعم. هذا كله باب واحد من نسبة النعمة لغير الله أو طلب النعمة من غير الله. إذن فنسبة النعم لغير الله كفر أصغر وأكبر على التفصيل الذي سبق، وطلب النعمة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا من الشرك الأكبر. إذن وهذا باب عظيم يقع فيه كثير من الناس بسبب الغفلة عن علم التوحيد، يستجلبون النعم من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو إذا جاءتهم النعم ينسبونها لغير الله وينسون شكر الله. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. هنا أجاد المؤلف قال تحريم كل اسم معبد لغير الله، لم يستثني عبد المطلب، بينما ابن حزم نقل الإجماع على تحريم التسمي والتعبيد لغير الله إلا عبد المطلب. هذا ليس معناه أن يجوز، لكن هو يذكر أن بعض العلماء أجازوا أن يسمى بعبد المطلب، وهذا خطأ وغلط، فلا يجوز التعبيد لغير الله لا لعبد المطلب ولا لغيره. أما قول النبي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هو إخبار عن تسمية جده لا يحتمل أكثر من ذلك. نعم. لذلك أحسن الشيخ محمد أنه لم يستثني عبد المطلب، وإنما عمم أنه لا يجوز التسمي والتعبيد لغير الله. نعم. الثانية تفسير الآية. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تبسط حقيقتها. نحن ننازع الشيخ محمدا في هذه الفائدة، أظن عرفتم السبب لماذا، لأنه بناها على تفسير ابن عباس، والصواب ليس ما ذهب إليه الشيخ محمد ومن تابعه من العلماء، بل نسب بعضهم هذا القول الذي قاله الشيخ محمد إلى جمهور العلماء، وإن كان الجمهور يقولون هذا خطأ وغلط، وقد بينت أن ظاهر الآية كما قال ابن القيم وابن كثير وجماعة من الأئمة ومن آخرهم الألباني في هذا الزمان أن الآية هي في الشرك الأكبر، والأمر كما قالوا. نعم. وأنها لا علاقة للآية بآدم وحواء. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، لأنه قال فلما آتاهما صالحا، لم يفرق بين ذكر وأنثى، امتن على عباده بالذرية إذا كانت تامة وصالحة الخلق، ولم يفرق يرحمك الله ولم يفرق بين الذكر والأنثى، من هنا انتزع هذه الفائدة. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. هذه فائدة مهمة، لأنك قد تطيع الشيطان، فليس كل أمر أطعت الشيطان فيه تكون به كافرا كفرا أكبر، بل طاعة الشيطان على ثلاثة أوجه: قد تطيع الشيطان في أمر من الشرك الأكبر، وقد تطيعه في أمر من الشرك الأصغر، وقد تطيع الشيطان في أمر لا من الشرك الأكبر ولا من الأصغر، وإنما في معصية لا توصف بكونها شركا لا أكبر ولا أصغر. إذن عندما يفسر السلف على التفسير الآخر للآية أن المراد بالآية جعلا له شركاء آدم وحواء، لم يقصد العلماء اتهامهما بالشرك الأكبر، وإنما الشرك في الطاعة حيث سميا ولدهما بعبد الحارث. فأشرك بطاعتهما الشيطان عندما نسب ولدهما في التسمية لغيره. لذلك قلت في الدرس السابق، قلت وإن كان الصحيح أن الآية لا يراد بها آدم وحواء كما ثبت عن الحسن البصري، وأن الآية يراد بها الشرك الأكبر، قلت فكلا الطائفتين من أهل العلم الذين قالوا إن الآية أريد بها آدم وحواء، أو الذين قالوا أن الآية لم يرد بها آدم وحواء، كلا الطائفتين اتفقتا على أن آخر الآية فتعالى الله عما يشركون لا يراد به آدم وحواء، وأنهما ينزهان آدم وحواء عن الوقوع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. وقالوا إن الكلام فصل عند كذا وكذا كما سبق البيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا الباب تقدم معناه معنا كثيرا، هذا الباب تقدم معناه معنا كثيرا في أول الكتاب، وحاصل ذلك على وجه الاختصار: ولله الأسماء الحسنى. إذن لا يجوز أن ينسب الاسم القبيح إلى الله، فإن الله عز وجل بين أن أسماءه كلها حسنى، فإذا كان الاسم على غير وصف الحسن فلا يجوز أن يطلق على الله. لذلك نبهت في أول الكتاب، قلت إن من الغلط ما نجده في بعض أجزاء القرآن في آخر الجزء أو في أول الجزء يذكرون أسماء الله ثم يذكرون من ضمنها الضار، هذا ليس من أسماء الله، لم يثبت في الكتاب والسنة أن من أسماء الله الضار، وإن كان الضرر بتقدير الله ولكن ليس من أسماء الله الضار، وهذا مما يخطئ الناس فيه. كذلك ليس من أسماء الله الماكر، وإن كان الله يمكر بمن يمكر به. ليس من أسماء الله المخادع، وإن كان الله يخدع من يخدعه. سبق الكلام في كل هذا. إذن قوله الحسنى قيد أن الأسماء التي لا يكون فيها وصف الحسن لا تطلق على الله، وقد قلت إن أسماء الله توقيفية، يعني لا يجوز أن تنسب اسما إلى الله لم يثبت في الكتاب والسنة. ولله الأسماء الحسنى، والله عز وجل ذكر الأسماء، وقد بينت قاعدة في أول الكتاب، قلت أن الأسماء تستلزم الصفات، ولكن الصفات لا تستلزم الأسماء، فكل اسم يدل على صفة، فالرحمن يدل على الرحمة، والكريم يدل على الكرم، والعزيز يدل على العزة، ولكن الصفة قد تأتي لاسم ولا يوجد اسم لها، كالمكر، فإن الله وصف نفسه بالمكر بمن مكر به ويمكرون ويمكر الله، ولكن لا نشتق من هذه الصفة اسم. لذلك قلت في أول المبحث، قلت في أول كتاب التوحيد، من الخطأ أن نطلق على الله الأسماء اشتقاقا من ماذا؟ من الصفات، ولكن الأسماء تدل على الصفات، ولكن الصفات قد يقابلها اسم وقد لا يقابلها. لذلك نص أهل العلم قديما وحديثا كالعلامة ابن عثيمين وغيره من أهل العلم رحمهم الله، قالوا إن الأسماء تدل على الصفات، فكل اسم يستلزم صفة، ولكن الصفات قد يقابلها اسم وقد لا يقابلها. نعم. ولله الأسماء الحسنى، هذا ما يتعلق بقوله ولله الأسماء الحسنى. وقد بينت في أول الكتاب أن الصواب عند طائفة من أهل العلم أن أسماء الله لا تنحصر في عدد معين، فادعوه بها. سبق الكلام على أنه يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما جاء في الحديث: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، فيدعو الله بأسمائه وصفاته. سبق الكلام في هذا والله الحمد. وقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو الإعراض والانحراف. قال الإمام الطبري: ومنه اللحد، في القبر يسمى لحدا. لماذا؟ لأنه يكون في جانب في القبر. فاللحد والإلحاد في لغة العرب معناه الإعراض والميلان والبعد والاجتناب، كل هذه المعاني تدور في معنى الإلحاد. وذروا الذين يلحدون يعرضون عن أسمائه. قال: الذين يلحدون في أسمائه. وقد اتفق الأئمة على أن معنى يلحدون أي يشركون في أسمائه، إلا أن هذا الإلحاد له أوصاف كثيرة. جماع ذلك أن كل ما لا يليق بأسماء الله من الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال فإن هذا من الإلحاد والإعراض في أسماء الله عز وجل. لذلك يدخل في ذلك، أعني يدخل في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يدخل في ذلك تعطيل أسماء الله. فإن الله عز وجل ما سمى نفسه بأسماء إلا لما تتضمنه تلك الأسماء من الصفات. فإذا أثبتت اسما مجردا وأنكرت الصفة التي دل عليها الاسم، فقد ماذا؟ فقد وقعت في الإلحاد في أسماء الله. إذن ذكر أهل العلم أن من الإلحاد في أسماء الله تعطيل ما دل عليه الاسم من ماذا؟ من الصفات. كذلك من الإلحاد أن تطلق أسماء الله على المعبودات الباطلة. فلذلك قال بعض المفسرين: سموا الله نسبة إلى الله، وسموا العزة نسبة إلى العزيز. هذا من الباطل الذي يدخل في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كذلك من الإلحاد أن تنسب إلى الله من الأسماء ما لم يسم الله به نفسه ولم يسمه به رسوله، مثل هؤلاء الصوفية الجهلاء الذين يأتون يتعبدون ياهو ياهو ياهو، ويجعلون هذا القول من أسماء الله. هذا من الإلحاد في أسماء الله. نعم نحن لا نكفر هؤلاء الجهلاء، لكن فعلهم من الإلحاد في آيات الله، من الإلحاد في أسماء الله. إذا إن أثبتت الاسم المجرد وأنكرت ما دل عليه من الصفة فهذا من الإلحاد في أسماء الله. إن أطلقت هذه الأسماء على المعبودات الباطلة فهذا من الإلحاد في أسماء الله. إن عبدت لغير أسماء الله كعبد العزة وعبد فلان وعبد عمرو هذا من الإلحاد في أسماء الله. إن أنكرت ما سمى الله به نفسه فهذا من الإلحاد. إن دعوت الله باسم لم يدل الكتاب والسنة هذا من الإلحاد. الآن صار هناك إلحاد جديد باطل. ذاك رجل من أهل البدع لا أستحضر اسمه الآن وإلا لذكرته، عندما يعالج الناس بالطب يقول كل اسم له تكرار عدد معين، يكرر هذا العدد على المريض فيشفى، فما كان من مرض كذا تكرر اسم الله الرحمن كذا، وما كان من مرض كذا تكرر اسم العزيز كذا. الآن أنتم ذكروني من هذا الرجل، هل تحفظونه؟ إيش؟ هذا أحمد عبد عوض، محمد علي عوض، دكتور رئيس قسم. هذا جهل وضلال، هذا جهل وضلال. إن كان هو هذا الرجل فهذا رجل نادى على نفسه بالجهل ونادى على نفسه بالسفه. لماذا؟ وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. هؤلاء لو كانوا في زمن احمد بن حنبل لعذروا بالجلد في ظهورهم. لماذا؟ لانهم يستهزئون بايات الله. نعم لسنا نكفر مسلما بجهله، ولكننا لا نجامل أحدا في دين الله. إذن هذا من الإلحاد في أسماء الله، أنك تجرأت على الله ثم ادعيت أمرا من علم الغيب لا يعلمه إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يمرضون وكان الناس يجرحون ويستد بهم المرض، هل فعل ذلك رسول الله؟ هل بين لنا رسول الله أن كل اسم يكرر عدد كذا وكذا وكل مرض يعالج باسم من أسماء الله؟ نعم يعالج المرض بالدعاء، ومن الدعاء أن تدعو الله بأسمائه. أما هذه البدع وهذه الضلال فهي شؤم على أهلها وهي شؤم على المسلمين. إذن كل كما يقول الإمام الطبري بعد أن ذكر الخلاف بين أهل العلم في معنى قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال وجماع ذلك أن كل معنى باطل يدخل في أسماء الله فهو من الإلحاد، لأن الإلحاد كما يقول الطبري مشتق من اللحد وهو الإعراض كيقال اللحد في القبر، هذا المعنى. إذن قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إذن أمر الله أن يدعى الله بالأسماء الحسنى، وقوله فادعوه بها مستلزم أن تدعو الله بأسمائه أو بصفاته، لأن الأسماء كما قلت تستلزم الصفات. لذلك كان ربما دعا رسول الله الله بأسمائه وربما دعا بصفاته. لذلك انظر اللهم منزل الكتاب، هذا اسم أم فعل؟ فعل، أن الله متصف بصفته. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دعاء لله بصفاته وبأسمائه كما جاء عند الإمام أحمد بسند جيد وصححه الألباني وابن القيم وغيرهما، وهو كما قالوا رحمهم الله أن النبي قال أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك الحديث. إذن إما أن تدعو الله، إما أن تدعو الله بأسمائه أو بصفاته تبارك وتعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم نقل عن بعض المفسرين أو بعض السلف ما يلي، قال رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون. نعم، هذا الأول ذكره ابن أبي حاتم في التفسير كما قال الشيخ محمد، ولكن هو ذكر المعنى، ذكر معنى الكلام، وإلا الذي في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس بمعنى الإشراك، حيث أنهم أشركوا في أسماء الله عز وجل، لكن هذا سند ضعيف، يرويه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس على أصح ما قيل، كما اختار العلامة المحدث الشيخ مقبل وكذا الألباني، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ضعيف منقطع لا يصح، وإن كان بعض الأئمة سلكوا هذه الرواية، ولكن الصواب ما انتزعه أو ما قاله الإمامان المحدثان الألباني والشيخ الإمام ابن الشيخ الإمام مقبل بأن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ضعيف لا يصح، لأنه لم يدرك ابن عباس أصلا. نعم. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وهذا أيضا سند أضعف من الأول، فقد رواه الطبري عن محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن ابن عباس، وهذا سند كما أشرت إليه في الدرس السابق سند واهن ثالث، كما يقول شيخ المحققين الإمام أحمد شاكر رحمه الله، وهو كما قال. نعم. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وجاء عن الأعمش وهو الإمام سليمان ابن مهران الأعمش الحافظ الثقة، جاء عنه بسند ثالث أنه قال: يدخلون فيها ما ليس منها. وهذا إسناد باطل إلى الأعمش لا يصح، قد رواه الإمام الطبري وغيره ولا يصح هذا عن الأعمش، وفي الإسناد كذاب متهم، وإن كان المعنى المقول في كلام الأعمش هو معنى صحيح، لكن هذا سند ثالث. ومما ينقص هذا الكتاب، أعني كتاب التوحيد للشيخ محمد، تلك الآثار الباطلة الموضوعة الضعيفة وبعض الأحاديث التي لا تصح، فلو أن الشيخ عفى الله عنه نزه كتابه عن هذا لكان أفضل وكان أوجه وكان أوجب، إلا أن الشيخ لم يتفرد بمثل هذا الخطأ، فإن كثيرا حتى من بعض كتب العقائد كالشريعة للآجري والسنة لابن أبي عاصم وكتاب التوحيد لابن خزيمة لم تخلو من هذه الأحاديث والآثار الواهية. وقد ذكرت لبعض إخواني من طلبة العلم، لو أن أحدا ممن يسر الله له علم الحديث أن ينشط وأن يجد ويجتهد ويجمع من كتب أهل السنة المؤلفة في العقائد كالسنة لابن أبي عاصم ومحمد بن نصر وعبد الله بن الإمام أحمد والسنة للخلال واللالكائي والشريعة للآجري وغيرها من كتب المعتقد، لو أن أحدا نشط فجمع كتابا في المعتقد يقتصر على ما صح من الأحاديث والآثار في باب المعتقد لكان خيرا عظيما قدمه للأمة. فأسأل الله أن يسخر عبدا من عباده لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: في مسائل، الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، الثالثة الوعيد لمن ألحد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الباب يراد به، وهذا ترتيب جيد ووضع للأبواب في مواضعها المناسبة، فإن الشيخ رحمه الله قدم باب الإلحاد في أسماء الله، ومال بحسب تبويبه إلى أن كل معنى باطل يتعلق بأسماء الله يدخل في الإلحاد، ثم بعد ذلك بدأ يبين أبوابا جماعها الأدب مع أسماء الله. فابتدأ بحديث الصحيحين، حديث ابن مسعود أخرجاه في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري، أنهم كانوا يقولوا السلام على الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم فقال: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، وذكر الحديث. والشاهد من هذا أنه لا يجوز أن يقال السلام على الله، وأن هذا يتنافى مع أسماء الله، لأن الله هو السلام، فلا يجوز أن تقول السلام على الله. لماذا؟ قال: لأن الله هو السلام. فبين أنه من أدب الخطاب في أسماء الله أن لا يقال السلام على الله، وإنما يقال السلام على المخلوق. فمعنى لما تقول السلام عليكم معناه ما يحمل هذا الاسم من المعاني المباركة من الخير والسلامة والعافية، فهو دعاء، لذلك هذا لا يليق أن يصرف على الله تبارك وتعالى. نعم. فلا يجوز أن تقول السلام على الله، وإنما تقول السلام على عباد الله الصالحين، كما علمهم قال: ولكن قولوا التحيات، وذكر الحديث عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: في مسائل، الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. التحية التي تصلح لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، جاء في بعض روايات ألفاظ أخرى كلها صحيحة، وهذا من اختلاف التنوع، يقال هذا تارة وهذا تارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا باب تعلقه ظاهر بما قبله، فذكر الأدب في التعامل مع أسماء الله. لا تقول السلام على الله. ثم ذكر دعاء الله بصفة من صفاته. ما هي صفة؟ ماذا؟ المغفرة. الله عز وجل سمى نفسه قال غافر الذنب وقابل التوب. فالله عز وجل سمى نفسه الغفار وسمى نفسه غافر الذنب. هذه أسماء. ما الذي تدل عليه هذه الأسماء؟ صفة. ما هي الصفة؟ المغفرة. فأشار الشيخ محمد إلى أن إما أن تدعو الله بماذا؟ بأسمائه، وإما أن تدعو الله بما دلت عليه الأسماء بماذا؟ من الصفات. لذلك قال وفي الصحيح، يعني في الصحيحين، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. ووجه المنع من التعليق إن شئت، وجه المنع واضح، ففيه إشعار بالاستغناء، فيه إشعار بالاستغناء. لما تأتي الآن أنت فتطلب من إنسان تقول له أكرمني إن شئت، هذا في عرف الناس ماذا يكون؟ استغناء منك، كأنك تقول لست محوجا إليك، فإن أكرمتني فبها ونعمة، وإلا فأنا في غنى عنك. لذلك فإن هذا الحديث شمل أمرين يتعلقان بدرسنا. الأول أنك تدعو الله إما بالأسماء وإما بالصفات. الثاني الأدب في التعامل مع أسماء الله وصفاته. ففي الدعاء لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لذلك أحسن غاية الإحسان بعض أئمتنا المعاصرين عندما استشرى بين الشباب تعليق المشيئة في غير الموضع الشرعي. اسمك يا أخي عبد الله إن شاء الله، ها تسمعونها يا أولاد؟ قولوا أو لا. طيب نجحت؟ نعم نجحت إن شاء الله. أمس من يوم من يومين ثلاثة كان بعض الإخوة معي، قلت له يا أخي هذا التعليق غلط، قل اسمك، ماذا فعلت اليوم، عملت كذا إن شاء الله، الأمر ده صحيح ولا غير صحيح؟ لا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. قلت إن قاعدة الأصول أن القيود معتبرة ولا يجوز إلغاؤها. متى تقول إن شاء الله؟ انظر إلى سياق الآية، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إذن حجزت؟ نعم حججت إن شاء الله. هذا التعليق صحيح؟ طيب السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله غدا بكم لاحقون. في الصحيحين أن نبي الله طاف على 90-70 خلاف في الروايات، ها؟ ثم قال لأطوفن الليلة، فقال لو أنه استثنى لكان أرجى لحاجته. إذن تعليق الأمور بالمشيئة بابه ماذا؟ فيما يتعلق من الأمور المستقبلية. ولذلك انظر النبي في التعامل، طيب يا رسول الله الله أرسلك إلينا، قال اللهم إيه؟ نعم، ولم يقل. الحديث في الصحيحين ولم يقل إن شاء الله. إذن لم يكن من هديه أن يعلق المشيئة فيما مضى من الأمور، وإنما تعلق المشيئة فيما يستقبل. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لتدخلن، إذن اسمك محمد إن شاء الله، جيت أنت من ساعتين إن شاء الله، هذه بدعة، هذه بدعة، لأنها استعمال للألفاظ الشرعية في غير موضعها. آمنت بكتابك الذي أنزلت، بنبيك الذي أرسلت، قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا، وماذا؟ وبنبيك الذي أرسلت. تقف في باب العبادة مع الألفاظ الشرعية. إذن كذلك من الخطأ أن تجي تقول اللهم أكرمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، هذا فيه نوع من سوء الأدب، وفيه نوع من الاستغناء عن إعطائك السؤال الذي طلب، وإنما تعزم وتعقد المسألة مستوثقا بالله. هؤلاء الصوفية الجهلة يحبون الله ورسوله بالجهل، انظر ماذا يفعلون، ايش يقولوا؟ ليس عندي عمل فأسألك الفردوس، يا سفيه يا جاهل، لو أردت أن تعبد ربك مذ ولدتك أمك إلى أن تخرج روحك، هل قدمت عملا لله بجهدك وكلك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، قال أفلا أكون عبدا شكورا. ولن يدخل أحدكم الجنة بماذا؟ بعمل. لا تسأل الله لا الفردوس ولا الجنة، لأن عملك لم يوصلك أصلا إلى الجنة، ولا تستعذ من النار لأن عملك لن ينجيك. هكذا يفعل الجهل بصاحبه، لكن تستقل نفسك وتعظم شأن الله. إذا سألتم الله فماذا؟ فسألوه الفردوس. انظر إلى تربية النبي، وانظر إلى تربية الصوفية. هؤلاء يقولون بعضهم اللهم استحي، كان الشيخ كشك في بعض أشرطته رحمه الله يذكر استحي أن أسألك وأنا لا عمل لي، يستحي تسأل الله الفردوس، تسأل الله ماذا؟ ونبيك يعلمك. النبي يقول إذا سألتم الله، يخاطب من؟ يخاطب المسلم العاصي والطائع والعالم والجاهل والمرأة والعجوز والصبي. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. لماذا؟ لأنها هنا بابان، باب أن تستقل نفسك، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى كما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنه. فتستحقر نفسك وتعظم شأن الله، ولله خزائن السماوات والأرض. وانظر لأطوفن الليلة على كذا وكذا، كل امرأة تلد غلاما. وانظر إلى الأدب، قال بينما أيوب في صحيح البخاري يغتسل إذ خر عليه جراب من ذهب فترك الغسل وأخذ يحصي ثوبه، يجمع الإيه؟ يجمع الذهب يحط فين؟ في ثوبه. فماذا؟ فأوحى الله يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ قال بلى، ولكن ماذا؟ ولكن لا غنى لي، لا غنى لي عن بركتك. هذا هو الأدب مع الله. إن الكريم يحب أن يطمع فيه، يدعون ربهم خوفا وطمعا، فجعل طمعهم في الله من باب الإيه؟ من باب الثناء والفضل له. هذا هو الأدب مع الله. قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم جاء عند البخاري اللهم ارزقني إن شئت، بل تعقد وتعزم ويعظم الرغبة منك في ربك، لأنه كريم عظيم قادر. وإن كنت أنت مقصرا يقول ابن القيم وابن تيمية إن العبد في سؤاله لله لابد أن يكون له عينان، عين ينظر بها إلى عظيم فضل الله، وعين ينظر بها إلى ضعفه وتقصيره. فلا يمنعك تقصيرك وضعفك أن تسأل ربك عز وجل أعظم ما يمكن أن يسأل. نعم. فلذلك قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ولمسلم قال وليعظم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي أن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأة، فمهما بالغت في السؤال. انظر الحديث هنا يقال لأدنى أهل الجنة منزلة تمنى فيتمنى، يقال له تمنى فيتمنى ويتمنى حتى تنتهي به الأماني، فيقول لا الله لك ذلك ومثله. قال حفظت هذا أبو سعيد القائل، قال أبو هريرة أو العكس، أما أنا فحفظت أن قال ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينه. هذا فضل الله، واسألوا الله من فضله. فلا يغرنكم جهلاء الصوفية أو العباد الذين غفلوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير المربين وخير المعلمين للأمة، فما استمسكت بالسنة فأنت تتبع معصوما، فإذا انحرفت عنه لم تأمن على نفسك الفتنة مهما انقدت لأي أحد من الناس بعد رسول الله. وقد كان ابن خزيمة يقول أنا عبد لحديث رسول الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى وقد استشكل بعضهم ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد سائلا أو إن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت خيرا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجاه في الصحيحين. فاستشكل بعضهم هذا لأن فيه التعليق أحيني كذا وأمتني كذا، وهذا أوله دعاء لأجل ما نزل بالإنسان من الضرر. قال لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. إذن هذا هو الأصل أن لا تتمنى، فإن كان لا بد فعلق لماذا. النبي علل في الحديث الآخر قال لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعفف. إذن إما أن تكون محسنا فطول العمر بالنسبة لك خير حتى تزداد في العمل، طيب وإما أن تكون مسيئا فتراجع نفسك، ولكن قد يطول عمرك ولا تحسن ولا تستعجل، فاحتمال الضرر من طول العمر قائم، احتمال الضرر من طول العمر قائم. فلذلك إذا ضاق بك الأمر قد يكون بزيادة الضرر يصيبك منه ما يضرك في دينك أو دنياك ولا تحتمل، فهنا جاء التعليق لأمر محتمل لا تعرف أنت الخير في هذا أو في ذا. ومن هنا ما كان من الأمور محتملا للخير والشر فإن التعليق يناسبه في الدعاء. ولذلك من هنا جاء حديث الاستخارة الذي أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه، وفيه إن كنت تعلم فكذا وكذا، وإن كنت تعلم فكذا وكذا. هذه لفتة نبه عليها بعض أهل العلم، وذكرها العلامة الشيخ بن سعدي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: في مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم، لا يقل، انت قلت لا يقل، ممكن لو اقتصر وشلت الألف يصير لام الأمر ليقل أحدكم، لكن المد يفيد النفي، لا يقل. تمام. قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضّ ربك، ولا وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا كله من باب واحد فيما يليق بالله من الأسماء والصفات. لا تقل وضّ ربك، أطعم ربك. أنت ماذا تقصد؟ ربك يعني ماذا؟ سيدك الذي يملكك من البشر، ولكن تقول أطعم ربك، ظاهر اللفظ فيه إساءة أدب. أطعم ربك، وضّ ربك، واضح؟ فلما كان في اللفظ ما لا يليق بالله من الصفات، فإن الله لا يأكل وإن الله لا يطعم، وهو الذي يطعم ولا يطعم، فلذلك لا تقل أطعم ربك وضّ ربك. هذا باب أحسن فيه المؤلف في الترتيب، حيث ذكر الآداب التي تتعلق في التعامل مع أسماء الله ومع صفات الله عز وجل. فلا تقل أطعم ربك وضّ ربك، ولكن ليقل سيدي ومولاي، ولكن ليقل سيدي ومولاي، أي ليقل العبد عن مالكه سيدي ومولاي. فإن قلت فكذلك مولاي تطلق على الله، ومنه قوله: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالجواب أن هناك من الألفاظ ما يحتمل الاشتراك في المعاني، هناك من الألفاظ ما يحتمل الاشتراك في المعاني، وهناك من الألفاظ ما ظاهره أنه لا يليق إلا بالله. كيف يعني؟ طيب، نقف هنا إن شاء الله وأتمم هذا في الدرس القادم.